هل تشرع الاستعاذة عند التثاؤب؟ الاستعاذة عند التثاؤب ليست من الأمور المشروعة، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن التثاؤب من الشيطان. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول: يرحمك الله. قال: وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان. فهذا الحديث أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يحب العطاس، لأن العطاس يدل على الخفة والنشاط، والعطاس ريح تتخلل البدن وتخرج منه، وهي تدل على خفته ونشاطه. ويكره التثاؤب، لأن التثاؤب دليل على الخمول والكسل. فهذا الحديث أرشد فيه النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان إذا عطس أن يحمد الله عز وجل وأن يشمت. وأما في التثاؤب فلم يرشد المتثائب أن يستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، بل أرشده أن يرد التثاؤب وأن يكظمه ما استطاع. وأما استدلال بعض الناس بقول الله عز وجل: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فالمراد بنزغ الشيطان أمره بالمعاصي وتثبيطه عن الطاعات. فإذا أحس الإنسان بنزغ الشيطان بأن أزه إلى معصية أو ثبطه عن واجب، فالمشروع له أن يستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم. فالمشروع للمتثائب أن يكظم تثاؤبه وأن يمنعه، وذلك بأن يغلق فمه، فإن لم يندفع فإنه يدفعه بيده، أي يضع باطن يده على فمه، واليسرى أولى. قال بعض العلماء رحمهم الله: ومما يدفع التثاؤب أن يعض على شفته السفلى، فإنه إذا فعل ذلك فإنه يندفع التثاؤب، لأنه إذا عض على شفته السفلى فإن هذا التثاؤب يندفع بإذن الله عز وجل. نعم.